السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وما زلنا في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها. إن شاء الله إما ننتهي منها اليوم إن تيسر الله كده، أحسن، إن تيسر الله ذلك، وإلا سنختمها يعني المحاضرة القادمة. تبقى معنا في مباحث النية الاستنابة في النية، مسألة أو المبحث الاستنابة في النية، أي هل يصح أن أحد ينوب عن أحد في النية، يعني هل تجوز الاستنابة في النية؟ والكلام في الاستجابة في النية هو فرع عن الكلام في الإنابة في العبادات عموما، يعني هل يجوز أن أحد يعبد الله عز وجل نيابة عن أحد، يصلي نيابة عن أحد، يصوم نيابة عن أحد، يحج، يدعو، يستغفر، يقرأ القرآن له، إلى غير ذلك، هل أو يذبح عنه، طيب يضحي عنه مثلا، يفرق الزكاة عنه، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يصح فيها الوكالة وأمور لا يصح فيها الوكالة أو النيابة. فأصل المسألة هي مسألة أنه هل تصح النيابة في العبادات أم لا، وبناء عليها الكلام في النيابة على النية. فالأصل أنه لا تجوز أو لا يجوز أن أحد ينوب عن أحد في العبادات، هذا أصل، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الأصل أن الإنسان هو الذي يعبد الله عز وجل، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، الذي يعبد هو نفسه الإنس، هو نفسه المرء، لا يعبد أحد لأحد. فهذا أصل وضعه علماؤنا على أن الأصل في العبادة عدم النيابة، والأصل في الأعمال الشرعية عدم النيابة، ألا ينوب أحد على لأحد، فيقول لا، لا يقول أحد لأحد صلي عني، صم عني هذا اليوم مثلا، فإلا ما جاء الدليل بالاستثناء عن هذا الأصل. فقد جاء في الشرع الاستثناء في بعض الأمور ذكرها العلماء، جاء فيها الدليل خصيصا أو تخصيصا عن هذا الأصل العام بعدم جواز النيابة، وهو الحج مثلا، الحج الفريضة على الراجح، وعمرة الفريضة، لما جاءت السنة بأن المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي قد بلغه أو مات ولم يستطع أن يكون يجلس على الراحلة أو لم يحج فحج عنه، فقال حج عنه. وجاء أيضا رجل في رواية لسعد رضي الله عنه أن أمه قد ماتت وكان عليها صوم، فقال صم عنها، فصوم عنها، قال نعم. فجاءت النيابة في الحج أن ممكن أحد يحج عن حج، كما جاء في حديث شبرومة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول لبيك عن شبرومة، فقال من شبرومة؟ قال صاحب لي لم يحج، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة، على خلاف ثبوت الحديث، وأنا لكنه بين بأنه يجوز النيابة في الحج. وجاءت بأن من مات عليه ومات عليه صوم فرض رمضان أو صوم نذر، فيصوم عنه وليه، إن شاء صام وإن شاء تصدق عنه، فجاء هذا استثناء أيضا في الصوم. وأيضا جاءت السنة في الصدقة، لما جاء الرجل يسأل السلام عن أمه ماتت، قال تصدق عنها، لو رجعت لتصدقت، فقال في معنى الحديث قال تصدق عنها. فإذا يجوز المرء أن يتصدق عن أحد، وهذه استثناء عن الأصل أيضا. والدعاء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له في أحد الثلاث. فالدعاء للغير يجوز. فإذا هذه أصبح الآن الحج والصوم والصدقة والدعاء والعمرة مع الحج، هذا جاءت فيه أدلة في جواز الاستثناء في هذا العمل. والنية هنا جاءت تبعا، يعني إيش ده؟ يعني الآن لما جاء الشرع بجواز النيابة في الحج، فإذا زيد سيحج عن عمرو الذي توفي ولم يحج، لما سيحج لابد سينوي، فإذا هنا جاءت النية الاستنابة فيها تبعا للعمل وليس استقلالا، لأن جاء الشرع بجواز أصلا النيابة في العمل، فلما جاء بجواز النيابة في الحج أو في الصوم جاءت النية تبع له. لكن غير ذلك رجعنا إلى الأصل وهو عدم جواز الاستنابة في النية، بمعنى أن أحد ينوي عن أحد، على الراجح طبعا إن كان، لكن هو الأصل هنا اللي تتكلم عنه في مبحث النية بعدم الجواز. كذلك حتى لو جاء الشرع بتوكيل أحد، الوكالة، يعني أحد يوكل أحد مثلا يذبح عنه الأضحية، فهنا الآن سيذبح عنه، الجائز أنك توكل أحد يذبح عنك، الأضحية لك، لكن الذي سيذبح وكيل عنك، فجاء الشرع بالإذن بالوكالة فهو نوى تبعا لك بذلك، لأن جاء فيها أو جاء أحد يفرق عنك الزكاة، أنت أخرجت الزكاة أعطتها لأحد الجمعيات أو أحد قال أخرج عني هذه الزكاة، هو وكيل عنك في الإخراج، فالعمل مأزوم فيه، فكانت النية تبعا لهذا الأصل في العمل. إذن الاستنابة في النية الأصل فيها عند العلماء أنها غير جائزة إلا في الأحوال أو الأعمال التي جاء الشرع فيها بزواج هذا الاستثناء. يتصدق عن الحي وعن الميت، الحديث على عمومه في ذلك، حتى في الحج لو كان ما يستطيع أن يحج لمرض مزمن أو ما يستطيع خلاص أنه يثبت على الراحلة أيضا، فيجوز أن يحج عنه وهو حي، لكن إذا تأكد أن المرض لا برأ له فيجوز أن ينوب عنه من يحج حج الفريضة على الراجح، وعمرة الفريضة والعمرة الواجبة على الراجح ليس النافلة. طيب المهم انا بس لنا اعتذار على الاخوه على النت، لان الاسبوع الماضي هم حزنوا ان احنا بيرسلوا لنا اسئله وانا لا اجيب، وانا لم اكن على الصفحه حتى اجيبكم، فانا اعتذر لكم، اصلا انا ما كنتش موجود، يعني ما ارى الاسئله حتى، لان بعض الاخوه تذمروا وقالوا ان احنا تجاهلناهم، يعني فاحنا ما تجاهلنا، لكن اليوم انا موجود معكم على الفيس، يعني اقرا لو في اسئله ممكن اجيبكم ان شاء الله، وانا اعتذر لكم عن عدم تواجدنا في الاسابيع الماضيه على الفيس، يعني أرحمكم الله. طيب مسألة أخرى من أهم المسائل التي معنا، سأل عنها كثير من الإخوة في الأسابيع الماضية في المجموعات، مسألة التشريك في النية، وهذا الباب حقيقة يعني باب عزيز وباب شريف، وفيه يعني في خلاف حقيقة في ضبط أموره عند الفقهاء، يعني حتى من يقرأ في كتب قواعد أو حتى في الفقهاء ممكن يحدث له بعض الاضطراب، لأن فيه جزء قد يكون متفق عليه بين الفقهاء وجزء عند التطبيق يختلف فيه الفقهاء في مسألة التشريك في النية. لكن هو المقصود أولا تشريك في النية وإدخال أكثر من عبادة، يعني في إدخال بفعل واحد مع تعدد النوايا، يعني مثلا يقوم يصلي الفريضة، أنا أعطي أمثلة بدون ترجيحات وبدون بيان الحكم، لكن نبين هل تجوز أم لا تجوز، هذا سنتكلم عنه في التفصيل. رجل قام عليه صلاة فائتة فقام يصلي العصر مع عصر صلاة فائتة من يوم قبل، فصلى صلاة واحدة وجمع فيها نيتين، أو رجل دخل توضأ في المسجد وأراد أن فدخل فوجد الإمام قد أقام صلاة الظهر فدخل يصلي الظهر وفي نيته إدراج صلاة دخول المسجد أو تحية المسجد مع صلاة الظهر. رجل صام رمضان وأراد أن يدخل في النية معه صوم رمضان قضاء سابقا معه. رجل جاء في شوال فأراد أن أو امرأة تقضي ما كان عليها من رمضان فنوت بصيام هذا اليوم قضاء لرمضان وواحد من أيام الست من شوال. رجل كان عليه مثلا عقيقة لأحد أبنائه ما فعلها، ثم جاء العيد عيد الأضحى فقال أشتري ذبيحة وأنوي بها عقيقة وأضحية، الفعل واحد وعدد النوايا فيها مثلا، أو واحد دخل في رمضان في صلاة العشاء فوجد الإمام قد صلى العشاء وبدأ في التراويح فقال أدخل في التراويح معه بنية صلاة العشاء والتراويح. أيضا الفعل واحد أراد به أكثر من عبادة وقد أشرك في النية في ذلك. نقول طبعا التشريك نقصد التعدد مش الشرك العقائدي يعني. فالأصل نقول في أصول في هذا الباب لابد نضبطها أولا, وفي منطقة كده هي التي سيكون فيها الاختلاف والنزاع كما يقال. الأصل أن لكل عبادة نية مستقلة, الأصل أن لكل عبادة نية مستقلة. أولا مناسبة هذا المبحث للقاعدة هو الحديث أحد أحاديث استدلال القاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فقالوا إنما لكل امرئ ما نوى, يبقى الأصل إن لكل عبادة مستقلة نية مستقلة خاصة بها. إذن هذا معناه لو قلنا لكل عبادة مستقلة نية نية مستقلة لها, يبقى الكلام في التشريك في النية خلاف الأصل سيكون. يعني لما نتكلم الآن على التشريك في النية إذن هذا سيكون خلاف الأصل, لأن الأصل إن لكل عبادة نية مستقلة. ولذلك لابد نقول هل أصلا التشريك في النية اللي هو خلاف الأصل قال به العلماء أم لم يقولوا به العلماء؟ نعم الحق إن المذاهب الأربعة يعني فقهاء المذاهب الأربعة تكلموا في مسألة التشريك في النية, وإن كانوا قد قسموها تقسيمات وأجازوا بعض ولم يجيزوا بعض, لكنهم تكلموا في هذه المسألة واستدلوا بأدلة على جواز التشريك في النية وإن كان بضوابط سنحاول نبينها, مع أنها خلاف الأصل لكن لأن وردت أدلة تبين بأن هناك حالات يجوز التشريك فيها في النية. لذلك سنستدل أولا على إثبات إمكانية الجواز التشريك في النية مع أنه خلاف الأصل كما قلنا وأثبتنا, لأن وردت بعض الأدلة في ذلك. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وأجنب فلم يجد الماء وكان يعلم بالتيمم لكن لم يعلم كيفية التيمم, فقال فتمرغت كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك أو بيديك هكذا, ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طيب هذا الحديث كيف نستدل به على جواز التشريك في النية؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار بن ياسر حصر له استباحة الصلاة بالتيمم مرة واحدة, يعني طلب منه أن يتيمم مرة واحدة سواء كان لحدث واحد أو لأكثر من حدث. يعني سواء كان الحدث افترض أنه أحدث ببول أو بنوم أو أحدث بجنابة, فهو علمه التيمم على أنه يستبيح به الصلاة ولو كان لأكثر من حدث, فكأنه أجمع الأحداث التي موجودة بتيمم واحد. يعني لو كان هناك أكثر من سبب لإيجاب الوضوء أو للغسل فيكفيه تيمم واحد, فقالوا دلالة على مشروعية التداخل بين أسباب الوضوء والغسل. يعني لو عندي أكثر من سبب في الوضوء أو للغسل فيكفيني تيمم واحد لهذا, فدل على أن في تداخل فين في الأسباب أكثر من تدخلت الأسباب بفعل واحد. قالوا هذا تفضل هذا دليل على مسألة جواز التشريك كأصل. وأيضا استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه وارضاه الذي وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم فالمزدلفة فقال لما في صحيح مسلم قال لما نزل المزدلفة بعد النفر من حج من عرفات فأذن أذانا واحدا للمغرب والعشاء وأقام إقامتين, وأيضا في عرفة قال أذن أذانا واحدا ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. فأثبت في الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن أذانا واحدا وصلى بإقامتين الظهر والعصر, وأذن في المزدلفة ليلا أذانا واحدا وصلى به المغرب والعشاء. فقالوا هنا إذن الأذان الواحد الله أشهد أن فصل هنا تقريبا فصل هنا فصل صح فصل عنا لنا فصل لا ما اعرفش ادخل من اخرج منين منين لا وجاب الماسنجر انا كده طيب قلنا الحديث أمر فينا سلم بأذان واحد وإقامتين في عرفة وفي المزدلفة دل ذلك على مشروعية التداخل في الأذان تداخل في الأذان أذان واحد لصلتين أيضا ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أو حديث ذو اليدين المشهور بذو اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وصلى ركعتين ونسي صلى الله عليه وسلم وسلم فقال ذو اليدين قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت قال لا هذا ولا هذا حديث مشهور لكم فقال لم أنسى ولم تقصر فصلى ركعتين ثم سلم صلى ركعتين ثم سلم قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه سهوان في الصلاة وهذا متفق عند الفقهاء من حدث له أكثر من سهو في الصلاة فيجبر بسهو بسجود واحد فقالوا هنا تداخلت السهو أكثر من سهو ومع ذلك سجد سجودا واحدا فدل ذلك على التداخل مشروعية التداخل في سجود السهو فاستدلوا بهذه الأحاديث على مفهوم التشريك في العبادات أنه جائز وإن كان هو بضوابط سنقسمها الآن لأن ما الذي يجوز فيه التشريك وما الذي لا يجوز فيه التشريك لكن هم العلماء لما علماء المذاهب الأربعة لما تكلموا في تعريف التشريك أو كيف يكون التشريك إن وضع له ضوابط وكذلك الإمام الشاطبي وضع له ضوابط في مسألة التشريك أنا سأخذ فقط تعريف السيوطي فيها يكفي لنا حتى لا نتفرع في المذاهب في المسألة قال هو سموها قاعدة التداخل في العبادات يعني مسألة التداخل في العبادات قال إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا تاني هو هذا التعريف خدوه للسيوطي لكن هو حتى عند المذاهب الأخرى الفكر واحد فيها إذا تجتمع أمران من جنس واحد يبقى هنا كأن عبادتان صلاتان مثلا صومان أذنان مثلا وغير ذلك إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما يعني المقصود ليس فيه اختلاف دخل أحدهما في الآخر غالبا دخل أحدهما في الآخر غالبا إذن الكلام هنا عن عبادتان من جنس واحد والمقصود في الغالب واحد ما اختلفش المقصود يعني مثلا مديكم مثال على اختلاف المقصود في ذبح للأضحية وذبح للعقيقة ذبح العقيقة شكر لله عز وجل مثلا على إيش على الرزق المولود وذبح الأضحية هو ذبح لكنه نسك إراقة الدم وفرح بالعيد إلى غير ذلك. فممكن أنا تقول إيش إن هذا مقصود وهذا مقصود. المقصود هنا مختلف, المقصود هنا مختلف. فإذا اختلف بخلاف مثلا لو قلت أنا بمثل لكم للتعريف يظهر لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطواف الوداع, قال لما قال يكون آخر عهده بالبيت لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر بالعهد بالبيت إيش طواف. فالعلماء قالوا طيب من أخر طواف الإفاضة, طواف الإفاضة ركن ممكن يؤخر. طب لو أخر طواف الإفاضة إلى قبل أن ينصرف فطاف طوافا واحدا للإفاضة وللوداع, أولا عبادتان هم جنس واحد أم لا, طواف وطواف. قالوا هل اختلف المقصود؟ قالوا لا, هنا نظروا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بإلزام طواف الوداع أن يكون آخر عهد بالبيت طواف فقط, يعني أن يكون آخر شيء لك قبل أن تنصرف من مكة أنك تطوف وتنصرف. فقالوا إذن لو طاف طواف الإفاضة ونوى به إفاضة ووداع يجزئه, لأن المقصود واحد أنه هو يكون آخر شيء في قبل ما ينصرف يكون طواف, وهو قد طاف بالفعل. فقالوا إذن هنا طواف الوداع مش مقصود لذاته, ده هو المقصود أن الإنسان يكون آخر شيء بيفعله الطواف. فلو فعله بطواف الإفاضة وأدخل فيه نية أنه طواف إفاضة ووداع أجزأه ذلك. فهذا التشريك بقى الذي بينا الآن أصله, أصل ثبوته عند العلماء كيف قالوا أنه ممكن أن يثبت التشريك وعرفوا هذا التعريف, قسموا التشريك لأقسام. التشريك في النية أقسام أجازوا فيها وأقسام منعوا فيها, هي خمسة أقسام على العموم أو على الإجمال. وبيشتكوا من الصوت إنه بس ما أدري ده تقريبا يقول الصوت يتداخل, الصوت متداخل ده ما أدري عندك فيها شيء أو لا. ما تشغل نفسك عموما, لكن أنا ببلغك يعني. شكوى عامة في الفيس, يبقى مسألة النت ممكن تكون. لا مش من عندي, اصل انا مش انا اللي ببث, هو اللي ببث. انا التليجرام عندي انا, لكن الفيس من عنده هو, عشان كده هم قالوا التليجرام كويس. كويس طب خلاص يخلص. هو احيانا بيبقى طيب خلاص. احيانا البعض اللي بيشتكي يكون هو اللي عنده المشكلة اصلا في النت. طيب ندخل في التشريك في الاقسام التشريك حتى الوقت. قال اول قسم ان ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة, ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. وهذه لا تفريعان, تفريع الأول أنه قد يبطلها والتفريع الثاني قد لا يبطلها. يعني هذه النية ينوي مع العبادة ما ليس عبادة, أول قسم كان ينوي ذبح الأضحية لله وللصنم أو للولي أو لصاحب القبر, هنا نوى أدخل مع العبادة غير عبادة فبطلت, لأن طبعا هذا يدخل في أصل التوحيد في مسألة الشرك في النية. فقالوا تبطل, لكن نوى مع العبادة ما ليس بعبادة, لأنه طبعا هنا الإخلاص في المسألة والتوحيد في النية, فهنا بطلت سواء لله أو لغيره طبعا. طيب أو ينوي مع العبادة ما ليس عبادة ولا يبطلها, مثلا نوى الحج والتجارة, نوى يذهب للحج ويتاجر, الحج عبادة ونوى أيضا مع الحج أن يتاجر, فقال هنا يصح الحج وتصح التجارة, بل في دليل في ذلك أصلا. أو ينوي الغسل أو الوضوء حمكم الله مع التبرد, يعني الجو حار فقال اغتسل غسل جنابة أو غسل المرة الحيض أو يتوضأ وضوءا, وهو بيتوضأ انتوى وضوءا, وانتوى مع الوضوء التبرد تلطف من الحرارة. نوى عبادة مع إيش؟ مع غير عبادة لا تبطلها وتصح العبادة في ذلك. نوى الصوم مع التداوي, يعني هو قال أنا أنتوي الصوم يوم الاثنين, وأيضا منها الطبيب أشار علي من الصوم مفيد يخفف كذا وكذا وكذا, فنوى الصوم ونوى مع غير الصوم عبادة وهي التداوي مثلا, على قلنا بالإباحة يعني التداوي أو غير ذلك. فهو يجوز. طيب، رجل عليه دين والدائن يلاحقه، فجلس في المسجد مستخبي منه، فأول ما نظر وجد الرجل يدخل على المسجد قال الله أكبر وراح داخل يصلي. اتعملت في فيلم أعتقد. فهو قال الموجودة في الكتب عندنا يعني، نوى الصلاة، الصلاة مع الهروب من الغريم، مع غريمه الهروب منه يعني. فهو لا نوى الصلاة، لكن نوى أن يدخل الصلاة، قاعد يقرأ باب القرآن كله، ربنا كان حبيب القرآن، فواقف بقى وإيش مش، فهو نوى الصلاة هنا ونوى أن الهروب. وأيضا لها مثال آخر، رجل قاعد في صحن الكعبة وله مال عند عمرو، يا رب أشوف عمرو، بس يا رب أشوف عمرو، فوجده في الطواف، فقال أنا مش هتركه، أنا داخل الطواف، راح داخل على الطواف يطوف ويتعقب عمرو حتى يمسك به في الطواف ليأخذ دينه. فقالوا هنا نوى الطواف مع ملاحقة الغريم، فقالوا هذه نوى يعني إيش، أن هو مسألة الملازمة الغريم هذه ترجع له حتى يخرج، يقول له إيدي في إيدك على حتى نخرج لقضاء الدين. هذا النوع كما بينا الآن، أو هذا القسم، القسم الأول أن ينوي مع العبادة غير العبادة قد نهى من قبل. إذا ما كان يعارض الإخلاص سيبطل العبادة، وما كان غير ذلك في المسائل الفرعية الأخرى في القسم هذا لا يبطل العبادة وتصح العبادة. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. طيب، هينوي مع عبادة مفروضة عبادة مندوبة ليها ثلاث حالات أو صور. الصورة الأولى ما لا يقتضي البطلان ويصحان معا، اللي صحان معا هم إيش؟ المفروضة والمندوبة. والثانية، الصورة الثانية وسنمثل، يحصل الفرض فقط. والثالثة، يحصل النفل فقط. والرابعة، ما يقتضي البطلان في الكل، في الاثنين. يبقى هذا القسم مهم جدا، لان هو فيه الفروع التي بيؤدي فيها للنزاع احيانا، يعني في التوجيه بقى عند التطبيق بين الفقهاء. اول شيء انه ينوي مع صلاة مفروضة صلاة اخرى مندوبة، يعني احرم بالصلاة الفرض. القسم الاول اللي هو ايش؟ يحصلان معا، صح؟ طيب، توضأ ودخل المسجد فنوى يصلي الفريضة مع تحية المسجد، وهذه الحق ان هي ممكن نعتبرها حقا، يعني تسمى اندراج افضل من التشريك. يعني ايش؟ هو يعلم ان في تحية مسجد، لكن دخل وجد الامام يصلي فنوى الفريضة ونوى اندراج تحية المسجد تحت الفريضة، لان المقصود ان لما يدخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو قال انا ما استطيع الان، فانا عنده النية ما استطاع ان يدرك، فنوى ايش؟ دخول الاثنين معا. فقلت ذاك الاندراج اندرج دخول المسجد تحت ذلك، او توضأ وكان يريد ان يصلي ركعتين للوضوء، فوجد الامام قد اقام الصلاة للفريضة، فقال اصلي الفريضة. وعلى قول المذهب عندنا الشافعية والبعض يقول وانتوى اندراج سنة الوضوء تحت الفريضة، فقالوا هذه ايضا يصح الاثنين معا، يعني يأخذ أجر الاثنين معا. خلاص بقى هتدخل اندراج كله لو دوى ذلك اندراجا. أيضا قالوا لو هو يسلم من الصلاة، لا خليك معايا زي ما انت هتأتي، بس من لغة النهاية يعني بالتفصيل ان شاء الله هتأتي. احنا بقينا الاول ان هو سؤالك جيد، احنا تكلمنا الاول عن احنا لسه ازيل ان اي هل اي مندوب ولا المندوب المقيد. لو تذكروا احنا قلنا المرة الماضية ايش الفرد والمقيد ام لا، مش كنا مطلق ومقيد؟ استصحبوا بقى ده، لان ده مهم جدا في المبحث اللي معنا. إنه الجمع بين إيه؟ بين فرض وفرض أو فرض ومطلق أو مطلق ومطلق أو فرض ومقيد. لو تذكروا هذه مهمة جدا تستحضروها معنا، سنحاول نعرج عليها أيضا. لكن أنا أقصد هنا إنه مندوب ليس راتبة طبعا كما يأتي في التفصيل، إنه هو فريضة مع شيء يتداخل، وهو حددوه عندنا بركعتي الوضوء بدخول المسجد، اللي هو شيء غير مقصود لذاته أصالة، ويصح أن يتداخل. أو مثلا سلم على الناس، قال السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، وهو ينتوي بالسلام تحية الحاضرين أيضا. يعني هو في الصلاة بيسلم السلام عليكم، وهو ينتوي السلام الخروج، وينتوي مع الخروج أن يسلم على المصلين خلفه، يسلم عليهم. فالسلام عبادة، فهم قالوا هنا إيش؟ دخل نيته في السلام على المصلين اندراجا تحت الخروج من الصلاة. قالوا هذه من القسم الأول الذي معنا، يقتدي الاثنين معا، وقوع الاثنين معا، صحة الاثنين، اللي هي الفريضة وإيش والمندوب. طيب لو نوى القسم الثاني ليحصل الفرض فقط، يعني نوى فرض مع من شيء مندوب متطوع، يعني قالوا يحصل الفرض، هذه لا تكون إلا في الحج فقط. يعني لو نوى بحجه فرض وتطوع قالوا وقع فرضا، ولو نوى تطوع وقع وهو لم كان يحج فريضة وقع فرضا. فهذه حالة خاصة، إن نوى الاثنين معا قالوا لا يقع إلا فرضا، هذه لا تكون إلا في الحج، هذه من خصوصيات الحج، هذه من خصوصيات الحج. هذه الحالة إيش الثانية. الثالثة اللي هي إيش تقتضي وقوع إيش النفل فقط، وهذه مهمة جدا، لأن هذه فيها كثير من الفروع اللي ممكن، يعني معناه الفرض بطل. يعني إيش الفرض لم يقع وتحول العمل إلى نفل. أخرج 1000 جنيه قال للزكاة وللصدقة، أخرج 1000 جنيه وقال هذه زكاة وصدقة. قالوا هنا سرقة تطوع يقصد بها ذلك، مش صدقة، لأن ممكن الزكاة تسمى صدقة. قالوا هنا وقعت صدقة ولم تقع زكاة، لا يجوز هنا التشريك بقى في النية. لذلك احنا قلنا في الحالة الأولى بس من اندراج، ليه؟ لأن كانت الصلاة دخول المسجد أو الوضوء هو ليس مقصود لذاته كما سنبين في الضوابط، فوقعت اندراجا تحت الفريضة. لكن هنا لا ينتوي مع الزكاة نية أخرى، فلو انتوى مع الزكاة صدقة لم تقع زكاة وقعت صدقة. لو زكاة، حتى لو أخرج زكاة الفطر وانتوى مع زكاة الفطر أنها طعمة يعني طعام، ما تقع زكاة فطر إلا لو قال هذه زكاة فطر والزيادة هذه صدقة. يعني قال أنا 10 كيلو زكاة فطر وكيلو صدقة، لكن لو أخرج 10 كيلو وقال لزكاة الفطر والصدقة، هنا قالوا لا تقع إلا للصدقة، لابد. لا مش صدقة هو زكاة الفطر طعام. أيوة ما صدقة الطعام ممكن يكون. طيب واحد أشرف مثلا نوايا طعام الطعام مع زكاة الفطر، هذا ينفع ولا لا؟ وقعت هنا كالزكاة، لأن أخرج مالا بنية الزكاة مع سرقة التطوع وقع سرقة التطوع، ما وقعت زكاة، لأن لا يجوز التشريك. كأنك بالضبط كده صليت سنة الفجر، صليت صلاة الفجر ونويت معها سنة الفجر الراتبة، فما تقع دي خامشة تقع للإثنين، سيأتي دي الرابعة. لكن خلينا نقول الآن يعني أن السرقة دي مطلقة، التطوع مطلق مع الزكاة فريضة. فهنا لو نوى بها الإثنين، هذا النوع الثالث عندنا، قالوا قالوا هنا وقعت نفلا ولم تقع لسه، ما ده القسم دوت اللي هو فريضة وقع مع مندوب، فلم تقع للفريضة وقعت المندوب. مثلا رجل الآن لسه أدخل الإسلام جديدا، فلم يتعلم قراءة الفاتحة، فأريد أن يصلي، سيعمل إيه؟ ماذا سيفعل؟ هل يصلي؟ كيف يصلي؟ ماذا يفعل؟ هيذكر الله عز وجل، صحيح؟ طيب تعوذ وقال بدعاء الاستفتاح والذكر قاصدا به السنة، السنة في دخول الصلاة وهو دعاء الاستفتاح والاستعاذة، فقال أقولهم للسنة وللصلاة. يبقى هو الآن عنده بدل عن الفاتحة لابد كان يذكر، فقال أنا سأذكر استفتاحا. هو اختار قال أنا ما تعلمت الفاتحة لكن تعلمت دعاء الاستفتاح والاستعاذة، سأجعلهم للسنة وبدلا عن الفاتحة لأني لا أعلم الفاتحة فسأقول بهذا الدعاء. قالوا هنا لا يقع بدلا عن الفاتحة ويقع للسنة فقط، وهو مطالب أن يأتي بذكر جديد بدلا عن الفاتحة. ليش؟ لأنه أدخل مع الفريضة مندوب معه، فلم تقع للفريضة وقعت للمندوب. طيب، رجل قال يوم الجمعة وعلم أن فيه خسوف للشمس، فقال قام يخطب خطبة الجمعة وخطبة للكسوف أو للخسوف. قالوا هذا خطبة الجمعة عندنا إيش؟ واجبة، واجبة لا تصح الصلاة إلا بالخطبة، وخطبة الكسوف سنة، فانتوى بالخطبة الجمعة والكسوف. قالوا لم تقع للجمعة وقعت للكسوف. يبقى هذا النوع الذي أدخل عبادة فريضة أو فرض مع مندوب لم تقع للفريضة وقعت للمندوب. طب هذه ضابطها اللي تكلمنا عنها من قبل، إذا جمع مع الفرض نفل مقيد لا يصح، وإذا جمع مع الفرض نفل مطلق الحالة الأولى صح الفرض والنفل اللي هي كانت دخول المسجد وغير ذلك، وأما إذا جمع مع الفرض نفل مقيد لم يصح للفرض وصح، وعلى القول اللي معنا هنا صح للإيش؟ للنفل. النوع الثالث الرابع الثالث جاء الرابع نوى للفريضة ونفى للنفل، قالوا لا يقعان معا، صحيح؟ إيش؟ قالوا لا يقعان، وهذه الصورة واضحة جدا بيقع فيها كثير من الإخوة من المصلين. دخل والإمام يصلي والإمام كان قد كبر للركوع، فكبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة، نوى بها دخول في الصلاة تحريم والانتقال من القيام إلى الركوع. تاني، دخل المسبوق، دخل الرجل يصلي وجد الإمام قد ركع في الركوع الآن، فراح مكبر تكبيرة واحدة انتوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع، مش اللي هو لما بيجي ينتقل من القيام للركوع بيكبر، فهو كبر تكبيرة إيش؟ واحدة، انتوى بها إيش؟ الدخول في الصلاة تحريم والانتقال فرض ونفل لم يقع معا وبطل الصلاة وما دخل في الصلاة. طب ايش اللي يفعل؟ اما ان يكبر تكبيرة واحدة ينتوي بها الدخول في الصلاة فقط، خلاص لو اراد ان يكبر يكبر تكبيرة ينتوي بالتكبيرة الدخول في الصلاة، او اراد يكبر الاولى للصلاة ثم يكبر تكبيرة ثانية للانتقال، لكن لو كبر تكبيرة واحدة وانتوى الاثنين بطل الاثنين، وهذا معناه انه جمع فرضا معينا أو نفلا معينا مع فرضا معينا، طبعا أو أي فرض هو معين، لكن جمع معه نفلا معين، والنفل المعين اللي هو كان هنا التكبير، التكبيرة. هذه الصورة الرابعة من القسم الثاني الذي يجتمع فيه الفريضة مع النفل في التشريك، معنا أربع حالات بينهم الآن، يقعان معا، يقع فرضا، يقع نفلا فضلا، ولا يقعان معا. طيب، القسم الثالث هننتهي من التشريك، ولو أردت نصلي ثم نرجع للقواعد الفرعية، بس ننتهي من التشريك. القسم الثالث أن ينتوي مع الفريضة فرضا آخر، لا ده كثير جدا اللي بيكبر التكبيرتين. اللي بيكبر التكبيرتين مش نادر يا استاذ الباسل. او مفيش عندك ما بتكبروش تكبيرتين؟ مفيش حد ما بيكبرش مش في ناس بتكبر التكبيرتين؟ لا بيكبر الاحرام ثم يقف لحظه ويكبر التكبيره الثانيه. ده كثير جدا ده بيفعلوها. وفي يعمل التكبيره واحده خلاص للدخول ثم ينزل، لكن المهم ان هو لا ينتوي بها الاثنين. طيب هنا القسم الثالث، ان ينوي مع الفريضه فريضه اخرى. وهذه قالوا لا تجزئ الا في الحج والعمره. كيف تكون؟ يعني رجل انا اراد ان يحج متمتعا او قارنا او اقول فجعل العمره بنيه والحج بنيه، يعني ممكن يجعل العمره لابي للاب المتوفي الذي مثلا لم يعتمر من قبل ويجعل الحج له. هو النسك واحد، لكن جعل العمره هي فريضه ودي فريضه، لان العمره واجبه والحج واجب، لكن هي ليست واجبه عليه نقول. يعني او يجمع بينهما في القران، وهذه لا تكون الا في الحج. يعني في القران حج القران الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ادخل العمره في الحج، فكانت تلبيه واحده ونيه واحده للعمره مع الحج قرانا. هذه فريضة وفريضة، خاصة الذي لم يحج ولم يعتبر من قبل، فالعمرة فريضة هنا والحج فريضة. لذلك قال السبكي فيها لا تكون إلا مع الحج والعمرة. يعني هذا حالة خاصة إن يجمع فريضة مع فريضة يقرنها وتصح، فهذه تكون في حج القران جمع العمرة مع الحج. بعضهم قال ليها صورة ثانية لكن فيها نظر، قالوا الغسل مع الوضوء، يعني ينتوي الغسل والوضوء، فقالوا يحصلان معا. لكن هل هذه فيها نظر؟ ليش فيها نظر؟ قالوا لأن أصلا هو مطالب بالغسل، فلو انتوى الغسل هو أصلا الوضوء مرتبا، فكيف ينتوي الوضوء مع الغسل؟ هو هينتوي الطهارة الكبرى، فاندرج الوضوء تحت الطهارة الكبرى. يعني المثال فيه نظر. بعدهم قال إن هو ينتوي الوضوء مع الغسل، لا هو بينتوي بالغسل رفع الطهارة ككل، فاندرج الوضوء تحت الغسل وليس تشريكا. معرفش جابت معاكم كده ولا لا، لان هو الاصل هو انت مامور بشيء واحد للرفع. الله عز وجل قال ان كنتم جرما فتطهروا، فلو انت نويت الطهارة الغسل وقلت ان هذا الوضوء دخل يبقى اصبح اندراج، لكن انك انتويت وضوءا مع غسل، لا انت انتويت غسل فقط واندرج الوضوء مع الغسل لان دي طهارة اعلى. المثال فيه نظر موجود في بعض الكتب، لكن اردنا ان نبين بعض يستدل به على ذلك، والصحيح ان هو ليس محل يعني للمثال في هذا القسم. لا عندنا غسل الجمعة، هذه مثال ينفع للذين يقولون بغسل الجنابة، طبعا هو فريضة وغسل الجمعة واجب. احنا عندنا غسل الجمعة او المذهب يعني سنة، الجمهور سنة، الحنابلة يقولون واجب اصلا. فهتأتي بي يعني انت عايز تجعلها مع القسم الفريضة مع فريضة، واجب مع واجب، عندنا لا تكون، ما يصح. وهذه على الضوابط ان المفترض انه لا يصح، هي دي بتصح عند اجتماع غسل المرأة الحائض مع غسل الجنابة، ودي محل شائكة جدا حتى في المذهب عندنا وفي المذاهب، هل يكفيها غسل واحد أم لا؟ عندنا في أقوال ثلاثة في المذهب، يعني إن تغتسل غسل واحد للجنابة، أو تغتسل غسل واحد للحائض، أو تغتسل غسلان. والذين حتى قالوا بأن الغسل واجب هنا اللي هو قالوا بالتداخل، يعني بعضهم قالوا لابد من غسلان، وبعضهم قالوا غسل واحد تنتوي به الطهارة الكبرى، ولا تقول حائض أو جنابة. هنا طبعا رفع الجنابة سيكون، لأن عندنا يدخل الجمعة، لأن عندنا غسل الجمعة المهم أن يأتي يوم الجمعة بالنظافة، فقالوا لو حدث الاغتسال للجنابة دخل تحته الجمعة. لكن من يرى أنه واجب عنده إشكال، لأنه هنا أصبح واجب مع واجب، لكن ممكن يحمله كطواف الإفاضة مع طواف الوداع فيقول هو غسل واحد يكفي أيضا اندرج فيه، لأن المقصود أن يغتسل يوم الجمعة، فلو اغتسل للجنابة يبقى حدث الغسل. القسم اللي هياتي هو اللي فيه الاشكاليات اللي انتم بتتكلموا عنها الان، اللي هو الرابع خلاص. الثالث قلنا فرض مع فرض لا يكون الا في الحج. الصحيح ان اندراج الوضوء يندرج تحت الغسل، لكن هو ينتوي الغسل فقط واندرج الوضوء تحت الغسل، والغسل صحيح. القسم الرابع ان ينتوي، وهذا هو نعم غسل الجنابة، هو مش اندراج هنا بقى، هل يندرج أم لا؟ هنا في خلاف عندهم، لأن غسل الحيض فريضة واجب، وغسل الجنابة واجب، فهل الواجب يتدخل مع الواجب؟ بعض العلماء قالوا لا، الواجبات ما الواجب لا يتدخل، لكن جاء طبعا صورة الإفاضة مع الوداع، وهذه ترجع للمسألة التي نتكلم عنها الآن، هي مسألة أن التداخل لابد أن يكون بين مقصود مع غير مقصود. لكن لو كان كل عبادة مقصودة لذاتها، لو تتذكروا في التعريف اللي قلناه للسبكي، أن كل عبادة لو مقصودة لذاتها لا تتداخل. يعني الشارع قصد بالعبادة، أبينكم إزاي؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، آخر الحديث الثواب. طيب بعضهم نظر، هو من توضأ ثم صلى ركعتين، هل ركعتين بعد الوضوء مقصودين لذاتهم؟ يعني السنة أنك تتوضأ ثم تصلي ركعتين؟ لا، ما هو هنا قالوا لو مقصودين لذاتهم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنك هناك ركعتان بعد الوضوء، إذا المقصودة يبقى لن تتداخل ركعات الوضوء مع غيرها، يبقى لابد تصلي ركعتين ولا تتداخل مع غيرها. لكن البعض نظر قال لو كان المقصود أنه من توضأ ثم وافقه أنه صلى أي صلاة ركعتين فحدث له الأجر، يبقى ليس هناك ركعتين للوضوء مقصودين. فبالتالي أنت لو توضأت وصليت فريضة، صليت قيام ليل، صليت ضحى، وقع الأجر لك، لأن ليس المقصود أنك تصلي ركعتين بعد الوضوء لذاته. وعلى هذا التفسير ستقول بقى هل يصح التداخل والتشريك أم لا يصح. لو قلت بأن ركعتي الوضوء مقصودين يبقى لن تدخلهم مع غيرهم. لو قلت بأن ركعتي الوضوء ليس مقصود لذاتهم، لكن المقصود بأنك كدخول المسجد أنك لا تجلس حتى تصلي، شغل البقعة المكان، فإذا صليت الفريضة فقد أديت، إذا صليت نافلة راتبة فقد أديت، يبقى ليس المقصود ركعتين ركعتين. على هذا الاختلاف في التوجيه يتفرع إليه هو أنا أقول بجواز التداخل أم لا أقول، وده اللي هيأتي معتا منتظرني، لأن اللي جاي هو المقصود. أنا عارف القسم الرابع أن ينوي مع النفل نفلا آخر، هذه أكثر ما يكون. خلاص إحنا بقينا فريضة مع فريضة لا تجزئ، فريضة مع مقيد ماشي مقيد، على الأربع حالات اللي بيناها. هو الإشكال هنا في اللي أكثر فيه النزاع بين العلماء أن ينوي مع النفل نفل آخر، يعني ينتوي مع النفل نفل آخر. يعني مثلا انتوى الغسل للجمعة وللعيد، جه يوم العيد يوم جمعة، فقال أنا انتوي الغسل للعيد وللجمعة. طيب جه يوم عرفة يوم اثنين، فقال أنا سأصوم يوم عرفة بنية يوم عرفة يوم وصوم يوم الاثنين. هل هذا التشريك هنا يجزئ أم لا يجزئ؟ الحق أن هذه هي محل النزاع، غالبا ستجدها في الفروع وبين الفقهاء. والنزاع هنا يقول هيرجع لمسألة تكلمنا عنها الآن، هينظروا هل هذا النفل مقصود لذاته أم غير مقصود لذاته. يعني هل المقصود أن يأتي عليك يوم عرفة وأنت صائم؟ يبقى هنا يوم عرفة مش مقصود لذاته. يبقى لو صمت يوم من أيام الثلاثة في كل شهر وكان يوم ونويت به الثلاثة، يقع لك أجر عرفة والثلاثة. طب لو أنت كان عليك يوم قضاء فرجعت المرأة تقضي ما عليها من رمضان في يوم عرفة ونوت قضاء، لو قلنا بأن يوم عرفة ليس صومه مقصود لذاته لكنه أن يأتي عليك اليوم وأنت صائما، فلو صامت قضاء يكون لها قضاء ويدخل فيها أيضا أجر يوم عرفة. ولكن لو قلت أن صوم يوم عرفة مقصود لذاته على أنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع ثواب مخصوص، فهنا هتقول لا أستطيع أن أشرك في النية في يوم عرفة، يبقى أصوم يوم عرفة بنية عرفة. وافق يوم اثنين هتقول اندرج صوم الاثنين تحت عرفة، لكن أنا أنتوي صوم عرفة، لأني لو انتويت غير صوم عرفة لن يجزي دية للنية اللي انتويتها. ذاك البعض قالوا لو أنت بتصوم ثلاث أيام من الشهر سنة مش القمرية، أي ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء عليه وسلم، فجيت يوم عرفة فقلت هذا يوم من الثلاث، قالوا سيجزئك عن يوم الثلاثة ولا يجزئك عن عرفة، لأن يوم الثلاثة مقصود لذاته. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يحافظ عليه، فقل هنا قالوا إذا الثلاثة دولت مقصودين لذاتهم، فما دام كان النفل مقصود لذاته لا يشترك معه شيء. صورتها عشان تتوضح لكم. ليش الرواتب لا يشترك معها شيء؟ سنن الراتبة يعني ما يستطيع أن تصلي الراتبة. لو أنت مثلا ضاعت منك سنة الفجر أردت تصليها صباحا، ما يصح أنك تقول أصلي سنة الراتبة وضحى. التشريك هنا لأن دي راتبة مقصودة لذاتها فلا يشارك معها أحد. فهو مدار الأمر كله أنك تثبت هل العبادة دي مقصودة لذاتها فلا أستطيع أن أشارك معها، أم هي ليست مقصودة لذاتها، الشارع طلبها ليست مقصودة فممكن أن أشارك معها غيرها. وهذا هو الذي احترأ العلماء فيه على أنهم أرادوا أن يبينوا كيف نثبت أن العبادة مقصودة لذاتها. مثال أيضا ليها، طفت وبعد الطواف في سنة الطواف اللي هي صلاة ركعتين، طب هل ممكن تصلي سنة الطواف تنتوي بهم لو كنت مثلا طفت صباحا فتقول أصلي ضحى وسنة الطواف؟ الضحى مقصودة لذاتها. طب أو توضأت وبعد ما توضأت قلت أنا هصلي سنة الطواف ووضوء، هنا الكلام سيكون على إيش؟ هل هي سنة الطواف مقصودة لذاتها أم غير مقصودة لذاتها؟ فنقول هنا نبتدي العلماء وضع ضوابط كيف نستطيع أن نعلم العبادة مقصودة لذاتها أم لا. قالوا ننظر إن مثلا كانت تابعة لصلاة أو تابعة لعبادة فإذا هي مقصودة مع هذه العبادة، أو كانت لها قراءة محددة، أو كانت لها مكان محدد، قالوا إذا هذه مقصودة لذاتها. يعني مثلا سنة الطواف هي تابعة لإيش؟ للطواف، وجاء فيها سنة في قراءة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالكافرون وإيش؟ سورة الكافرون والإخلاص، وأيضا لها المقام إبراهيم تخزو مقام إبراهيم مصلى. فنظر العلماء قالوا إذن ليها مقصود زمان بعد الطواف تابعة للطواف ولها مكان، وإن كانت تصح في غير المكان هذا لكن لها، فقالوا إذن مقصودة لذاتها. إذا لو كانت العبادة مقصودة لذاتها إذا لا تأتي وأنت تصلي ركعتي الطواف وتقول أنوي مع الطواف الضحى أو أنوي مع الطواف قيام ليل مثلا. ليش؟ لأن أصبحت هنا نفل معين أو مقصود لذاته فلا يصح هنا الجمع بينه، ولا يصح مثلا أنك تصلي ركعتي الفجر معهم ركعتي الطواف لو طفت وعليك وأذن الفجر فتقول أصلي ركعتي الفجر وهم ركعتي الطواف. أولا لأن ركعتي الفجر راتبة، وقلنا الأصل أن السنن الراتبة أو النفل المقيد لا يجمع ولا يشرك معه في النية. يبقى المسألة عندنا هنا لابد أن نفرق العبادة المقصودة لذاتها والعبادة الغير مقصودة لذاتها. العبادة المقصودة لذاتها يعني إيش؟ المراد من الشرع مجرد الفعل، مجرد الفعل، والعبادة ليست مقصودة. يعني أنك تحصل الفعل، يأتي عليك يوم عرفة وأنت صائم، المقصود هنا الصوم، صمته بقى صمته لقضاء، صمته لثلاثة أيام من كل شهر، صمته من يوم اثنين. لو قلنا بأن يوم عرفة ليس مقصودا لذاته يبقى هذا، أنا بديكم المثال لأن أردنا في خلاف بين العلماء في هذه التطبيق. بعضهم يقول لا ده عرفة مقصود لذاته. طب ليش مقصود؟ لأن الله عز وجل جعل له ثوابا محدد ويوم محدد، فإذا أصبح مقصود فلا يشرك في النية. والبعض يقول لا ده يوم عرفة المقصود منه أن يأتي عليك اليوم وأنت صائم، ده هو عظم يوم عرفة للحاج في الدعاء وفي مكان، وأنه في مكان يوم المكان نفسه في عرفات، هذا هو الأصل. وأما هذا جاءت لغير الحاج أنه يعني من الله عز وجل صدق بأنك تصوم فيغفر لك، إذن المقصود الصوم ليس المقصود اليوم. فإذا مجرد الفعل حدث لك الفعل بأي نية وقع في هذا اليوم كان لك الأجر. ومن قال لك لا المقصود هو اليوم نفسه يبقى هنا إذا أصبح مقصود لذاته فلا تشارك معه في العبادة. أيوة إيش؟ من معرفتها أنك هل هي تابعة لعبادة؟ هل مثلا لها زمان محدد؟ لها مكان محدد؟ بعضهم قال لها ثواب محدد؟ هذه اجتهادية، ما هي دي الجديد اللي اجتهد فيها العلماء لوضع ضوابط لتعلم بل العبادة مقصودة لذاتها. اللي احنا قلناه ده لا اشكال فيه، لكن ما زال عند التطبيق هما بيختلفوا ايضا فيه. يعني المسألة قلت لك هي مسألة اجتهادية، حيرت حقيقة في حيرت كثير. لذلك منها مثلا مسألة صوم شوال، هل المقصود لو نظرت للحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، يبقى المقصود هنا ست من شوال. إذن الصيام ست من شوال مقصود، لكن هم أي أيام من شوال؟ أي أيام من شوال. طب لو صمت يوم الاثنين من شوال وقصدت اثنين مع الستة اللي في الحديث، هتقول نعم يقع، لأنه الشارع يريد ست من شوال، فأي ست من شوال سواء تويته منام في شوال مع الاثنين يجزئ، المهم أن يكون الفعل فين؟ في شوال. والبعض قال لا، الست من شوال مقصودة لذاتها، فإذا لا يصح أن تشرك مع الست من شوال نية أخرى حتى يوم الاثنين. من باب أولى، لذلك البعض يفتي بذلك، وأصل على الضوابط اللي قلناها صوم القضاء فريضة فلا يجمع معه في النية، وإن كان بعض قلت لك الفقهاء قالوا بذلك. لو جمع يقع فرض. انت بتزنقنا، ايش رايك؟ طيب نستفتي فيها بقى الاخوه، لو تقع ايش؟ لو تقع نفل، نفل مطلق صح؟ تقع نفل مطلق، نعم احسنت. بس هل هتحسن من الست من شوال؟ لا، دي مساله اخرى هترجع لموضوع تاني مش هنفتحه الان خلاص. هل المقصود ان الست يكونوا بعد رمضان بعد القضاء، ولا ممكن يكونوا قبل القضاء؟ ما فهمتوش مقصدي الحق، فهمتم؟ فبالتالي هي بقت نفل مطلق، هتعد من الستة ولا لازم يقضي اولا ثم يرجع يصوم مرة اخرى؟ مش هتعد كده. نعم، بس دي تفرعنا بس احنا. نعم، هنقلبها من شوال ولا ايه؟ ايه يصوم عادي، يصوم اثنين وانه على انه ستة من شوال، لا حرج في ذلك، لان المقصود ان يصام ستة. انا قصدت افتح معكم، لان المسألة دي حتى لو انا فصلت لكم ففيها خلاف من الفقهاء، بس احنا بنحاول نضع ضوابط تفهموا بها كيفية هذه العبادة مقصودة ام لا غير مقصودة. لكن لازم تعرف اولا الذي يجيز لك الجمع ان تكون العبادة غير مقصودة لذاتها. ان علمت ان العبادة مقصودة لذاتها فلا يمكن التشريك ولا الجمع في النية، لذلك لا الفرائض يصح تشريك، ولا النوافل الراتبة تصح فيها في الصلوات، ولا المندوبات المعينة التي أو المقيدة لا يصح فيها التشريك، إلا أن يكون العبادة غير مقصودة لذاتها فهنا ممكن يصح فيها التشريك. طيب القسم الخامس أنهي به عشان بس ننتهي من التشريك، أن ينوي مع غير العبادة شيء آخر، أن ينوي مع غير العبادة، غير العبادة وقوله شيء آخر غيرها أيضا، وهما مختلفان في الحكم. يعني رجل قال لزوجته أنت علي حرام، وانتوى الاثنين، انتوى طلاق وظهار، أنا نويت الاثنين معا. قال هو كان بيحبها جدا، فلا أنت علي حرام ونوى طلاق وظهار، قال عشان نخلص من الموضوع كله، لا هيجي من هنا ولا هيجي من هنا. قالوا لا ما فيش، الفقهاء قالوا له ما ينفعش، لابد تختار. قالوا له أنا لابد تختار، تريد طلاق أم يكون ظهار؟ والبعض ده فقهيا قالوا لابد أن يختار طلاقا أم ظهارا، والبعض قال يثبت طلاقا. ليش؟ قالوا لقوة الطلاق على الظهار، والبعض قال الظهار. ليش قالوا؟ قالوا الأصل بقاء النكاح كما هو، احنا معنا نكاح نخليه، هو اختلط عليه المرأة ما نطلقهاش على طول، فنقول الأصل بقاء النكاح ونجعله ظهار. المهم أن هذه الحالة قسم هذا تشريك، أي ينوي مع غير العبادة شيء غيرها أيضا، فيقول لها فيقول أنت علي حرام وينوي الاثنين معا، أو هذه كفاية. طيب خلينا نكتفي بهذه في هذا المثال غير العبادة. أصبح عندنا خمس إيش تقسيمات الآن معنا، انتهينا منهم في التشريك، تحتاج لمراجعة وتحتاج إلى تطبيق. لو استطعت أجيب لكم أمثلة كثيرة أكثر من ذلك في مرات أخرى يبقى في تطبيق عليها إن شاء الله. نعم تفضل. نوى صلاة الظهر وسنة الظهر لم يقع منهم شيء الاثنين، لأنه انتوى فريضة مع نفله إيش مقيد، لا يقع منه من شيء، زي ما انتوى تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال. تفضل. نعم استمع. قيام الليل مقصود بذاته انك تصلي من الليل. هتجمعه مع ايش؟ على حسب. راتبة لا يجوز يندرج يندرج سنة الوضوء تندرج على ان قلنا خلاص سنة الوضوء ودخول المسجد يندرجان. الاستخارة هنا فيها حتى في التطبيق خلاف من الفقهاء. بعضهم قال الاستخارة مقصودة لذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، فقال إذن الاستخارة لركعتين. وكثير من الفقهاء قالوا لا، الاستخارة ليست مقصودة لذاتها، بل لو صلى أي ركعتين بس من غير الفريضة أو الراتبة، يعني الحق الراتبة بالفريضة، أي ركعتين بتصليين لك أن تقول دعاء الاستخارة، لأن المقصود دعاء مع صلاة. وهذا صحيح، يعني لو صليتهم مثلا في ضحى في قيام الليل صليتهم في كذا ممكن تصليهم ضحى وتقول بعد كده على الاستخارة. ولكن هي أيضا خلافية بين الفقهاء في التطبيق بين المذاهب، يعني هيجعلها مقصودة ولا يجعلها غير مقصودة. يعني هو قالوا هنا ان هي كما قالوا مثلا في ركعتي الطواف تابعة للطواف، هو مفيش حد بيصلي ركعتين الطواف الا ما يكون طاف. نعم قالوا صوم الست من شوال هو تابع لصيام عيش رمضان، لكن مفيش سنة انك تصوم ست شوال فقط بدون رمضان، يعني ما اتت السنة الا تابعة لرمضان، فقالوا هذه تابعة لعبادة مقصودة لذاتها فتاخد حكمها. معلوم قال ذلك. العبادتين لو تساوية في خلاف، إنما لما لو واحدة أقل من واحدة يعني تندرج عموم بفضل الله، ممكن نقول كده؟ لو كانت العام عبادة مقصودة لذاتها وعبادة غير مقصودة لذاتها ممكن تندرج. نعم أيوة، يعني لابد تنظر فيها، لكن هذا يحدث فيه اندراج، يحدث فيه اندراج، لكن لو مقصود مش مقصود لذاته حتى لو مش متساوي. ما هو الفريضة مقصودة لذاتها وسنة الراتبة مقصودة لذاتها، لكن الفريضة أعلى، لكن لا يندرجان ولا يشتركان. لكن المقصود هنا ان هي لو كان مقصود لذاته لا يجمع ولا يشرك فيه، ولو كان غير مقصود لذاته هو اللي ممكن يكون فيه الجمع، لكن لو كان بين مقصود وغير مقصود ممكن تقول فيه الاندراج بقى لما نتكلم عنه. لازم تستحضر. لو دخلت الفريضة وانت قلت انا ادركت الفريضة ما ادركت دخول المسجد، فانت انتويت داخليا منك اندرجت، لكن لو لم تتذكر دخول المسجد وقعت لك فريضة فقط. نعم الحج ده بقى اللي هو القران فيها. نعم جزاك الله خير. صلى ركعتي سنة الظهر مع نية تحية المسجد ونية ركعتي الوضوء، ثلاث نوايا. لو قلنا نعم هو تصح على ان نية دخول المسجد وركعتي الوضوء غير مقصودة لذاتها، فاندرجت، وهذا سمى اندراج، اندرجت الأدنى اندرج تحت الأعلى وهو سنة الراتبة للظهر. لكن ممكن واحد يشكي عليك ويقول لك لا، لو أخذ بأن حديث ركعتي الوضوء مقصود لذاته فلن يجعلها تدخل معك. أنا ببين لك أن ممكن تجد في الفقهاء هذه محل خلاف موجود في كتب المذاهب، فهي لكن أنت تضع إيدك على الضابط بقى في المسألة. سنة الظهر طبعا مقصودة لأنها راتبة، مش إيش؟ لكن يندرج مع دخول المسجد يندرج. لكن هل الوضوء يندرج؟ لو قلنا نعم الوضوء غير مقصود لذاته يندرج، لكن لو قال لك ركعتي الوضوء قصدها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا لن تدخل مع سنة الوضوء مع سنة الظهر. نعم يوم عرفة، هل المقصود اليوم نفسه؟ نعم، أم الصيام في ذلك اليوم؟ ما هو النظر، هي محل نظر، يقول ينظر للدليل اللي جاء فيه الأمر، الدليل اللي جاء فيه صوم نفسه، ينظر قال من صام ما عرفه غفر له ما تقدم، غفر له سنة سابقة وسنة مستقبل. فبعضهم قال لا، ده فيه صوم مخصوص ويخص، يبقى المقصود يبقى الصوم مقصود اليوم، فإذا لا يجمع. والبعض قال لا، الثواب ليس داخل، يعني اعترضوا على ان الثواب من ضمن الضوابط اللي يكون فيه مقصود لذاته. قالوا ما كل شيء ليه ثواب، اي عباده ليها ثواب، فلماذا جعلتم ان الثواب اللي يجي في الحديث معناه انها مقصوده لذاتها؟ ما اي عباده انت هتفعلها ليها ثواب، فاذا لا تجعل الثواب من الضوابط للمقصود لذاته. اي عباده تفعلها ما ليها ثواب سواء انت علمته او لم تعلمه، فقالوا يعني لا تجعل ان ذكر الثواب في الحديث معناه ان ده مقصود لذاته، لان اي عباده مقصوده لذاتها، فقالوا استبعد هذا. لا تجعله ضابط. هو كلام قوي طبعا. نعم كلام قوي ان اجعله ضابط. لكن هو لا تنظر. هو المقصود ان ياتي يوم عرفه وانت تكون صائم يبقى اي نيه. لكن هنا طبعا لابد تنظر هتجمع بقى مين مع مين. هتبقى عندك اشكاليه. طب لو قلنا القضاء دينيه المفروض تبقى مستقله. لان قضاء رمضان المفروض يبقى نيه واحده. لكن لو انت قلت مثلا يعني في القضاء يبقى في اشكال. هتدخل مع القضاء الصوم فريضه مع نفل. هو الاصل انك انت تصوم قضاء فقط. لكن ممكن لو اردت تقوله قل له انوي القضاء ويندرج الصوم مثلا تحتها. لكن تنوي لابد تنوي قضاء. لكن لو قلت مثلا هاخد يوم من الثلاثه كل شهر مع عرفه فهنا يقول ماشي اذا كان اذا كانت المساله ليست في مقصودها بذاتها. نمشي. لا لا يمكن سنة لأن دي رطبة. طيب ما أنا عشان أيوة قضاء أحسنت. لو سنة ما طبعا لذلك أنا قلت له ينوي القضاء فقط. بس هو أصل الضحى أصلا مقصود لذاته والسنة الفجر مقصودة لذاته فأصبح الاثنين مقصودين لذاته. فهنا ما يقع. هو هنا بيتكلم عن عرفة تكون غير مقصودة لذاتها وإن القضاء مقصود لذاته فممكن يندرج أم لا عندما يقول ذلك. لا الضحى مع سنة الفجر لا تصح. لابد يفردها. قال الآية بس أنا ما تذكرت جمع الحج والتجارة الحافظين. طيب أتونا بآيات الحج اللي هو تبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم إيش؟ ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم. في التفسير عند العلماء أنه بجواز التجارة في الحج يعني الحج مع وأجر الحج كما هو لأنه قال لأنه نكد أن ينقص أجر لا نقول ينقص لكن أجر الحج كما هو على حسب نيته لكن له أن يتاجر معه مباح لا يؤثر في أجر الحج مباح أقول ليس. نعم إحنا في قواعد فرعية كنا عايزين نخدها مش هنخدها من الطريقة دي إيه؟ ما هي نفس بقى المسألة صوم النذر واجب. هو في بعض قال ان صوم عرفة خلاص مش مقصود فكل اي صوم بتأتي به لكن المهم هتنوي في هذا اليوم. الاصل انك لو هتنوي شيء واجب او قضاء بد تصدر النية به وترجو ان الله عز وجل يندرج صوم عرفة تحته. لكن الاولى انك تخرج من الخلاف وتفرده بالصوم بصوم عرفة. لكن لو صام قضاء ووافق يوم عرفة نرجو اقول ارجو ان يدخل فيه لكن لابد تكون النية قضاء. لابد تكون النية قضاء. غسل الجمعة يجزي على الوضوء. عندنا في المذهب الغسل سنة فلا يجزي لابد يتوضأ. لكن من يرى غسل الجمعة واجب فيجزي. أحسن الله. طب نقف للصلاة وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل. طيب الى هنا يعني المباحث النية نكتفي بهذا القدر في ذكر المباحث النية ونذكر بعض القواعد الفرعيه لهذه القاعده الاصليه. القاعده الاصليه لمعنى قواعد الوضوء المقاصد. هناك قواعد فرعيه منبثقه عنها نتعرض لها لان مهمه ايضا نحاول ناخذ ما نستطيع في الوقت المتبقي. ان تبقى شيء نجعله في المحاضره القادمه مع الدخول في القاعده الثانيه اليقين لا يزول بشكل ان شاء الله. فالقاعده التي معنا قاعده فرعيه هل النيه انا قلت هنا ما ذكرناها من قبل لما نذكر القاعده بصيغه الاستفهام تفهم منها ايش؟ ان في خلاف. صحيح؟ هذا مهم جدا يعني تكون عندكم لما تقراوا. لو جاءت الصيغه بصيغه استفهام في القاعده يبقى الشارح او المؤلف او الذاكر او الناتر يريد ان يبين ان المساله فيها خلاف. وممكن نفس القاعده تذكر كتب أخرى بلا صيغة استفهام ومعناه أن هذه لو كان مثلا كتاب يخص مذهب فهو قرر كما سيأتي معنا العدم في العقود مثلا بالمباني والمقاصد ليس بالألفاظ والنيات بل أنت بالألفاظ والمباني. ف فتجد هنا في كده اخدها لما تقراها تعالى من كتب الحنابلة والمالكيه لان هم عندهم ترجيح ان العبره في العقود بالالفاظ بالمقاصد والنيات وليس بالالفاظ والمباني. لكن لو قلت ايش هل العبره في العقود المقاصد والنيات ام الالفاظ هتجد عندنا عند الشافعيه تاتي بهذه الصيغه كده من صيغه الاستفهام ليبين لك ان في خلاف فيها اصلا. فهنا نقول هل النيه تخصص اللفظ العام او تعمم اللفظ الخاص؟ ونقول أضبط كمان هل النية في اليمين تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟ يعني مثلا أنت لو أنا واحد قال حلف قال هو قال حلف بالله ألا يكلم أحدا ثم قال نويت زيد هو حلف قال لا أكلم بالله ألا يكلم أحدا ثم قال نويت زيد هو الأول لما حلف لا يكلم أحد هذا عام ثم قال أنا نويت زين بخصص يبقى أول شيء النية تخصص العام طبعا. نعمل بقوله لو قال أنا نويت زين الجمهور على العمل على أن النية تخصص اللفظ العام الجمهور يعني المذاهب الأربعة حتى الفقه بأنها لا الجمهور بخلاف الأحناف عندهم فيها تفصيل لكن نقول الجمهور بخلاف الأحناف يقولون بأن النية تخصص اللفظ العام. طب إيش معنى أصلاً نتكلم عن مفردات القاعدة النية خلاص شرحناها من قبل إيش اللفظ العام واللفظ الخاص درست لسه الأصول درست الأصول لسه العام والخاص طيب لسه ما أخذته طب العام ويأتي بمعنى في اللغة حتى الشامل العام يعني الشامل يقول عمه المطر يعني ايش المطر نزل وعم المكان او عم الناس او عم شملهم المطر لكن ايش معنى العام في الاصطلاح اصوليا هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع دفعه من غير حصر فانا مش هشرح طبعا ده اصول ثاني نقوله بس انا بين المثال عشان ما اتركها لكم اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع دفعه من غير حصر. أنا لو قلت دخلنا الآن وجي معانا الشيخ أحمد سعيد كان معاه الطعام فقال للأخ أكرم الطلبة جميعا أكرم الطلاب أوزع على الطلاب هنا الطلاب لفظ عام مستغرق لما قال الطلاب استغرق للجميع دفعة واحدة من غير حصر ما حصرش أحد فإذا وجب على الأخ اللي يوزع أن يوزع الكتب مثلا على كل الطلاب لو قال أعطي الكتب لكل الطلاب فأصبح الطلاب لفظ عام هذا معنى لفظ المستغرق لما كل من كان جالسا طالبا لابد أن يأخذ كتابه هذا اللفظ العام اللفظ الخاص هو تفرد بعض الشيء يعني أو هذا اللغة عاما اصطلاحا إخراج بعض ما كان داخلا في العموم إخراج بعض من كان داخلا يعني لو قال الآن أعطي كل طلاب الكتب إلا من جاء متأخرا يبقى اللي جه متأخر استثني أو أعطي اللي جاء مبكرا فقط يبقى بيعطي هنا مين خاص يبقى الخاص هنا اللي هو إخراج من كان داخلا في العموم هو الأصل إن كل الطلاب كان يخدم لكن لو قال أعطي من جاء مبكرا فقط يبقى اللي جه مبكر هو سيأخذ اخرج الخاص القاصد اخراج بعض الافراد من العموم فهمتوا بهذه ولا لسه واضحه لا واضح يبقى هذا معنى العام ومعنى الخاص هو لما يقول النيه تخصص اللفظ العام يعني لفظ جاء لي عام خاص اقسم ان لا يكلم احد هذا لفظ عام ثم قال انتويت الا اكلم زين فقط فقالوا هنا النيه تخصص اللفظ العام ويعمل به نعم يقول ان يمينك على زين فقط طيب مثلا قال هو الذي قال كل امرأة يتزوجها فهي طالب وجهه ويا طالق. لكن قال نويت من اسكندريه فقط، قال أي من اسكندريه فقط، يبقى هو اول اي امراه يتزوجها فيا طالق، لكن قال قصدت من تزوجته من اسكندريه. يبقى خصص العام من العلم، خصص العام نقول له الان يبقى له ان يتزوج من اي امراه من اي بلد اخرى ولا تزوجها لا تكون طالقه، لانه خصص بالنية العموم. طيب الناحية الثانية أو الصورة الثانية، قال النية خاصة العام لا إشكال فيها، خلاص بيان الجنوب. طب تعمم اللفظ الخاص، يعني إيش تعمم اللفظ الخاص؟ يعني لو ذكر لفظا خاصا لكن قال بعد أن قاله أردت به العام، يعني قال مثلا حلف ألا يدخل، لا رجل دائما يمن عليه بالطعام والشراب أحد أقاربه، فقال حلف ألا يشرب عنده ماء، كل ما يشوفه فاكرك وتبكلك وبشراب فرح يخزئ منه، قال له حلف أنه هشرب عنده كوبات ماء، لن يشرب عنده كوب من الماء. اللفظ هنا إيش؟ خاص بكوب من الماء، من الماء يعني. طب هل يعمم، يعني هل يكون غير الماء لا يأكل طعاما مثلا، غير الماء يشرب شيء غير الماء؟ الجمهور بخلاف الشافعية الحنابلة تحديدا والمالكية قالوا نعم النية تعمم، بل هم بعضهم حملوا اللفظ ده على العموم اصلا، قالوا هو حلف لا يشرب ماء فلا يشرب ماء ولا يشرب شاي ولا يشرب قهوة ولا ياكل طعام، لان المقصد هنا ان هو لا ياكل شيء عنده ولا يشرب، لانه كان بيمن عليه. ايش الحنابلة والمالكية قالوا يعم، الشافعية رفضوا، قالوا النية لا تعمم، الخاص لا يعمم، اللفظ الخاص لا يعمم بالنية. طب لو راح لزيد قريبه وجد عمرو عنده، قال انا قصدت بان انا لا ادخل بيت عمرو، الشافعيه يقولون بيت عمرو فقط هو الذي يحنس به لو دخل، اما لو وجد عمرو في بيت اخر ودخل عنده فلا يحنس. ليش؟ لانه يرى بان اللفظ الخاص لا يعمم. المالكيه والحنابلة يرون ان اللفظ الخاص يعمم، فهو اراد ان يهجره، فقالوا اذا لو دخل له في بيت اخر حتى لو مش ملكه، بيت عند قريب لي اخوه واخته او شيء، فقد وقع فيما اراد والهجران فيحنس بذلك. من امس نعم هو اللي قاصد، هو يعني مش عارف، ما انا جاوب بس من عارف دلوقتي، خلينا في القاعده بس، هي تعمم النيه ولا تعمم. احنا كلامنا مش المعرفه، كلامنا ان هو اقصى من لا يدخل بيت زيد، فراح عند عمرو وعارف ان زيد هناك، بس هو ده هيدخل عليه، هو دخل عند عمرو، هو قسم انه لا يدخل بيت زيد واراد ان يدخل بيت عمرو. هم نظروا الشافعيه قالوا النيه لا، النيه لا تخصص النيه، اللفظ الخاص لا يعمم. هم قالوا المالكيه قالوا لا، هو المقصود الهجران، فهو لو دخل له هناك وهو موجود ويعلم يبقى هو ما هجروش. فهنا هم الخلاف النزاع فيها الان، اتفاق ان اللفظ العام يخصص بالنيه واللفظ الخاص لا يعمم او يعمم، في خلاف بين الشافعيه وبين يعني. طب لو قال لامراته مثلا انت طالق ان لبست ثوبا، ثم قال قصدت الثوب الاحمر، لا يسمى ايش؟ لا النساء اي حاله منهم تخصيص العام، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز صح. طيب هذه قاعده كما قلنا. القاعدة الثانية، هل الأيمان مبنية على العرف؟ فيش؟ على حسب القصد. الراجح في الأولى ما فيش فيها شيء إنه لو قصد، وفي الخاصة أيضا لو قصد الهجران ديانة يبقى يحنس، لو قصد إن فقط البيت يبقى لا يحنس، على حسب النية حق ينظر في النية. حتى الشافعيه قالوا لو صرح بالنيه خلاص سنقول بها، لكن على اللفظ كده ما نستطيع نعمم، يعني هو اقسم ان لا يشرب ماء فمش هنقول له لا انت لو شربت غير الماء تحنس، الا لو كان يقصد انه لا يشرب شيء عنده ومثل بالماء، فهنا لابد يظهر لنا. ما هنا بقى القاعده التي معنا الان، هل الايمان على العرف؟ دي تاتي معنا. النية تخصص العام وتعمم الخاص. طيب نعيدها عشان النت. قلنا سريعا النية هل النية تخصص اللفظ العام او تعمم اللفظ الخاص ام لا؟ قلنا هذه في اتفاق في الجمهور بان النية تخصص اللفظ العام، يعني لو ذكر لفظا عاما قال حلف مثلا ألا يكلم أحدا كما قلنا، ثم قال قصدت ألا يكلم زيد، اللفظ اللي نطق به ألا يكلم أحد، انتوى ألا يكلم زيد نية، فنقول النية أنا خصصت العام. نعم يجوز، قالوا يجوز، ويكون الحنس فقط في لو كلم زيد. طيب العكس أن يكون اللفظ خاص ويقول وهل لفظ لو كان خاصا نقول بأن نعمم النية تعمم أم لا تعمم؟ يعني قال لا أشرب ماء عند زيد وأقسم بذلك، طب هو خصص اللفظ الخاص بالماء، هل نعمم غير الماء؟ هنا لو قصد قال الشافعية لا نعمم النية، اللفظ الخاص لا يعمم، اللفظ الخاص لا يعمم، وقالت الملكية والحنابلة اللفظ الخاص يعمم، والمسألة حقيقة دائرة على النية، إن قصد إنه يعمم سيقع التعميم، وإن لم يقصد فهو على أصله إن لا يشرب فقط ماء، لو شرب غير الماء لا يحنث. هذا إجمالا عشان الناس ندخل في التي تليها. هل الأيمان مبنية على العرف؟ أولا اليمين أول شيء يحمل عندنا، نقول الأيمان أول ما تحمل على المقصد الشرعي، يعني مبنية اليمين لما يحلف شيء يبنى الأول على النية التي يقصدها في اليمين، أول شيء يبقى على النية. طيب والنية المقصود بها هنا على يعني اليمين المعنى الشرعي، يقصد باليمين هنا المعنى الشرعي لليمين، يعني لو قال مثلا حلف ألا يسكن بيتا فيه فلان، قال لا أسكن في بيت فيه فلان، طيب هنا البيت هذا قد يختلف معنى البيت عند القروي عن عند أصحاب البادية عن عند المدينة، البيت عند أهل المدن الذي نحن فيه البناء الآن الطوب، الخيمة عند أهل المدينة بيت؟ لا مش بيت، الخيمة عند أهل المدينة بيت؟ ليست بيت، العشة ليست بيت، الخوص مثلا غير ذلك لأهل المدينة هذا لا يسمى بيت عندهم عرف، البيت عنده المبني، لكن لو رحت البادية أو في الصحراء الناس البدو أو اللي عندهم راعي الخيمة ده بالنسبة له إيش؟ بيته، سواء من جلد أو من الصوف أو من شيء بيت له، أو كانت عشة من خوص فهي بيت له. إذا اختلف معنى البيت هنا حسب عرف المكان. طب لكن إحنا الأول أول شيء لو أقسم أو حلف الأيمان تبنى أولا على المعنى الشرعي، فلو تعثر إثبات المعنى الشرعي قالوا هنا ننزل على المعنى العرفي، إن لم نستطع إثباته بالمعنى العرفي ننزل إلى المعنى اللغوي، وهذه طبعا أيضا أصولية ستخدوها الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، فأول ما يأتي الكلام يحمل على الحقيقة الشرعية، لو قلت أنا إيش أنا سأصلي هتفهم إيش الآن الصلاة أن أنا أقوم أكبر وأصلي ركعتين، لكن الصلاة أيضا في الدعاء في اللغة دعاء، فلكن هنا الأصل لما أقول أصلي سيتبادر لك الصلاة الشرعية، وإلا لكن لو جاءت قرينة تقصد بها الدعاء يبقى نزلت أنت إلى الصلاة اللغوية. فنقول الأيمان أولا هل تحمل هل مبنية على العرف؟ الأصل أن الأيمان أولا تبنى على نية الحالف، أولا على نية الحالف، وهنا نرجع للنية متى إن لم يكن ظاهر اللفظ له معنى شرعي، يعني لو واحد قال أقسم لنصلي أنه يصلي، لما أنا أسمع أنه أقسم أن يصلي لابد يصلي ركعتين، لكن لو قال لا أنا أقصد أن أنا أصلي، أنا أقصد نيتي كانت دعاء أن أنا أقوم دعاء، لو قال هيقسم أن يقف ليصلي فأنا المتبادر للذهن الشرعي إيش أنه سيصلي ركعتين، لكن لو قال لا أنا نيتي كانت أقف لأدعو نقول له حملنا على نيتك، تركنا هنا المعنى الشرعي وذهبنا إلى المعنى الذي يقصده اللي هي النية، لأنه أبدى لنا النية اللي موجودة. فلو حلف مثلا ليسكن بيتا، فهنا خلاف بين الفقهاء، أنا سأحمله على البيت بالمعنى العام. إذا لو سكن بيتا من طوب، لو سكن من شجر، من صوف، من جلد، سواء كان مدنيا أو قرويا، يحلف. ليش حملت على إيش المعنى الشرعي على طول؟ لكن لو تعذر ذلك وقال أنا من أهل المدينة، فأقصد أن أنا لا أقصد بيئة، لا أقصد وسافر إلى البادية، فدخل جلس مع الرجل في الخيمة وبات معه وغير ذلك، قال أنا هذا لا يحنس عند بعض العلماء، قالوا إذا حملناه هنا على المعنى العرفي، لأنه كان يقصد البيت الذي يقصده هو بيته في المدينة. لكن لو سافر إلى البادية وجلس مع أهل البادية فجلس معه في خيمة فلم يحنس هنا، حملوه هنا الأيمان على المعنى العرفي. يبقى هنا هل الأيمان تحمل على المعنى العرفي؟ نعم، إذا تعذر المعنى الشرعي أو أبدى في نيته تحول من المعنى الشرعي إلى غير ذلك فيحمل على ذلك، لكن لابد لها من قرائن. قاعدة أخرى ثالثة، هل الأيمان على نية الحالف أم المستحلف؟ كل هذه في النوايا، هل الأيمان على نية الحالف أم مين الفرق بين الحالف والمستحلف؟ حد يعرف إيش مين الحالف ومين المستحلف؟ يبقى المستحلف اللي بيطلب الحلف من دي الشخص، والحالف اللي هو أصلاً إيش بيحلف. الأصل إن الأيمان على نية الحالف في كل، يعني الأيمان تحمل على نية الحالف، إلا استثنوا هنا إذا كان عند القاضي وطلب أن يحلف. يعني الآن الأصل إن يميني عند إيش؟ على نيتي، أنا الحالف فأنا على نيتي، نويت نذر، نويت وقف، نويت صدقة، نويت هدية إلى غير ذلك، الأصل هو على نية الحالف، إلا عند القاضي تكون هنا للقاضي هو اللي بيستحلف، يعني يطلب منه الحلف. فالصحيح نقول بأن هنا، وهذا عند الشافعي والمالكي أيضا، هنا النية تكون على نية المستحلف. يعني لما القاضي يطلب منك أنت استلمت من المرأة هذه ذهب أم لم تستلم، يعني أنت رجعت ذهبك اللي كان عندها قبضته أم لم تقبضه مثلا، فهنا القاضي بيستحلف منه. فلابد هنا ما فيش تورية، لابد إن ما يحلف على نية اللي طلبها منه، أنت اشتريت هذا البيت أم لم تشتريه من فلان، هل دفعت له المال أم لم تدفع. فهنا الحلف لما يستحلف القاضي أحد، النية لابد تكون في الحلف على الذي يطلبه، في على نية على المستحلف اللي هو القاضي، مش يواري وينوي هو بداخله نية الحالف وكان يوري على القاضي، هذا لا يجوز. يبقى الأصل في الأيمان إن النية على الحالف، إلا عند القاضي فالنية على المستحلف، على ما يطلبه منك القاضي، فلابد تحلف على نيته هو التي يريدها منك. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه لا يصح التورية عند القاضي في الحلف، ولابد أن تحلف على نية المستحلف. طبعا هذه ليها أصول حتى في الشرع، حديث سويد بن حنظلة لما قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، وتعلم وائل بن حجر صحابي جليل له حديث، فأخذه العدو، يعني أخذوه، فخرج الناس أو فتحرج الناس أن يحلفوا، يعني روح يذهبوا لهم أنه هو إيش تبعهم عشان يخلصوا من العدو. فقال حلفت لهم أنه أخي، راح حلف لهم أنه أخي، فخلي عنه، تركوه لما حلف لهم سويد أنه أخوه. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أنت كذلك أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. هو طبعا لما أقسم أنه أخوه في الإسلام، فهم طلبوا منه الحلف، لكنه هنا إيش حلف منه أخوه، حلف على نيته لينجيه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أقره على ذلك. فقالوا هنا يبقى الحلف على نية الحالف، قالوا إلا عند القاضي. ليش بقى عند القاضي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الحديث، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وهذا أصل في المسألة. معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. إذا أنت بتحلف على المقصود من الصاحب، يريد لك تحلف على إيش، مش على نيتك أنت، على ما يصدقك عليه. وهذا أصل في مسألة أن اليمين عند الاستحلاف يكون على نية المستحلف ليست على نية الحالف. يبقى إذا طلب منك اليمين أنت لا تستطيع أنك تواري في اليمين أو تعرض به، لا بد أن تحلف على نية المستحلف الذي طلب منك ذلك. قال لك: بعت له أم لم تبع، اشتريت أم لم تشتري، أديت النفق أم لم تؤدي، لابد تحلف على ذلك. طب رجل الآن حلف أو حلف أن لا يدخل دار زيد، قال كده مثال تطبيق لما نشوف، حلف أن لا يدخل دار زيد، في تفصيل متى يحنس متى لا يحنس. هو قال انتبهوا، حلف أن لا يدخل دار زيد، أضاف الدار لمن؟ لزيد. متى يحنس ومتى لا يحنس؟ هو هنا ما فيش أي حاجة شغلت، مش مشكلة خلاص. لا أي حاجة ما فيش فيها جمهور شافعي. خلينا خلص إيش؟ كلام تزوجها أكثر من واحد. سيبك من الزواج الآن. هو قال لا، انت راح فين؟ على حسب الدار حلف عليها. راح في التعدد ولا انت ماشي مع على حسب الدار التي حلف عليها؟ هو تلاقي النت خلص تقريبا كده. على حسب الدار التي حلف عليها، مثلا ذهب اليه في بيت لا مش دي، هو اضاف الدار لزيد. دي اضافه ايش؟ انا هفتح لكم الباب. ايوه مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ فرع بقى كان ساكن بالايجار. احسنت. وايه تاني؟ عندك طب الدار او في لوكاندا. وايه تاني؟ ايوه لا ده مش دار المسجد، او ملك زوجته، او استعاره، واحد اعاره بيت قال له اجلس فيه يا عم خلص شهر عسلك زي ما انت عايز، او وقف، او مستاجر، او غصب وغاصب بيت وجالس فيه. فهنا قالوا طيب لو دخل دار زيد الذي يملكه وقع في الحنف، طب لو دخل دار زيد الذي لا يملكه مؤجره كما قلت أو كذا أو كذا أو كذا أو إعارة، قالوا إيش؟ لا يحنث إلا أنه كان يريد أن أي دار يتواجد فيه زيد. يبقى عند من؟ لو قال دار زيد يقصد به، لو قال على الظاهر يبقى دار زيد ملك زيد، هذا ظاهر اللفظ. يبقى لو كان ليس ملك يبقى لا يحنث، لكن لو قصد ودي ديانة بيدين فيها، لو قال أنا قصدت أي دار فيه زيد يبقى يحنس بذلك. واضح؟ طيب ممكن البعض يقول نظر لله أن يفعل كذا، والبعض أهل الفقهاء يقول إن لو قال نظرت لله لو قصد به يمينا يقع يمين وليس نذر. يعني وقال نظر أن يفعل ذلك وقصد به يمين، فقال بعض العلم يقع يمينا، وبعض قال لا يقع على اللفظ نذر كما هو. نظر لله، بعض قال لو نظر لله وقال قصدت يمينا يعني يقصد بينه حلف يمين مش نذر، قالوا يحمل على أنه يمين، والبعض قال لا يحمل على أنه نذر اللفظ على ظاهر اللفظ خلاص. طيب وكان أو باقي معنى قاعدة العبرة بصيغ العقود ومعنيها، هذه نرجئها لأن فيها يعني قاعدة مهمة كانت آخر قاعدة وفيها استثناءات، يعني حوالي نصف ساعة وربع ساعة ممكن تكون هذه، نكملها الأسبوع القادم إن شاء الله يعني المحاضرة القادمة، وندخل إن شاء الله بإذن الله في قاعدة اليقين لا يزول شك. في امتحان طبعا بعد انتهاء من القاعدة الأولى، بس أرجو الكل يدخل فيه. نعم بسرعة عشان خلاص الوقت انتهى، فسؤالان فقط. تفضل تفضل. خلاص قلنا يجوز، احنا قلنا تحية المسجد دندرج. ها ثاني ايوه انت في ايه ازيك الله خير هل عندما يحلف يخصص في النية وقتها وقت ما يحلف يقول قصدت بذلك لا أكلم أحد لكن أقصد زيد لا تلبسي ثوب واقصدت به الاحمر، لا تخرجي من الدار اقسم عليها. لا لقد قال المراء هذا الوقت، مش عمود الدار، مش كل وقت يعني، لو اقصد ايش المهم في وقت ما قال، مش بعد ساعه يشرب الشاي ويخش الحمام ويطلع وبتاع اللي انا قصدت كذا، لا يقول له ذلك. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.